نحن معكم سيداتي سادتي على هواء الإذاعة المصرية. الميكروفون ينتقل إلى الزميل شكري عبد الحميد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله حمد القائمين، الحمد لله حمد الراكعين وحمد الساجدين. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا دائما وأبدا يا أرحم الراحمين من الذين يسارعون إلى مغفرتك. اللهم اجعلنا من الذين يطلبون جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا من العافين عن الناس والقاضمين الغيظ. أيها الإخوة المؤمنون، تحية طيبة مباركة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة العلم والإيمان، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. تحية لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله المباركة. ودائما وأبدا أيها الإخوة المؤمنون، نستهل اللقاء بخير الكلام وطيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هيا بنا نتنسم عبير القرآن الكريم في مستهل هذا اللقاء الطيب مع القرآن الكريم وقارئنا القارئ الشيخ محمود علي حسن، وما يتيسر من سورة النحل بدءا من الآية 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء أحد

والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخف ونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها ومن أصوافها ثم لا يؤذن يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا إلى الله يومئذ السلام وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما عليك الكتابة بيانا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن الكريم وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم وشرفنا بشرف القرآن الكريم ونجنا من النار بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة بقراءة القرآن يا رحمن يا رحيم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وطلاوة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك لقاء الفجر والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. استمتعنا واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة النحل بدءا من الآية 75 إلى الآية 89. تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود علي حسن. أيها الإخوة المؤمنون، حري بنا ونحن في هذه الأوقات الطيبة أن نرفع أكف الضراعة، أن يحفظ بلادنا من كل سوء ويحفظنا دائما يا أرحم الراحمين، ويرحم أمواتنا ويشفي مرضانا، فآلاء ربي لا يحصيها عدد، وإن يجعل البحر في عدها مدد، البحر ينفد والآلاء لا تحصى ولا تنفد، فسبحانك رب رب واحد أحد. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى، نشكره ونحمده على نعمائه في السراء والضراء. وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر نعيش مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. لا وجهت وجهي للذي خلق البرية من عدم، ورفعت كفي ضارعا ينهال دمعي بالندم. وجهت وجهي وجهت وجهي للذي خلق البرية من عدم ورفعت كفي ضارعا ينهى ورجوت ربي تائبا مستغفرا من كل ذنب قد أتيته في القدم وعلمت أنه لن يخيب ما طلبي وعلمت أنه لن يخيب فهو الغفور لكل ذنب قد عظم وجهت وجهي للذي خلق البرية من عدم الله ورفعت كفي ضارعا ينهى ورجوت ربي تائبا مستغفرا من كل ذنب قد أتيته في القدم وعلمت أنه لن يخيب مطلبي وعلمت أنه لن يخيب مطلبي فهو الغفور لكل ذنب قد عظم باسم الإله المستجيب ناجيت مولاي القريب بعد الصلاة على الرسول وآله باب المجيب بعد الصلاة على الرسول وآله باب المجيب من من لي بلا سلاما حبيب الله سلاما دام ينشده لكل الناس أهداه، فإن عملوا بسنته فلا ضلوا ولا تاهوا. فذاق بسر لسيرته سدن النبي، وبعض من سجاياه، وأبدا لم يهن أبدا، ويشهد ربنا الله تهون لأجله النفس وبالروح فديناه. فذا كان بينا نور يشع الحب وخاتم للرسالات وكل الكتب. فذا كان بينا نور يشع الحب وخاتم وكل الكتب. غدا إنا نقابله، وما كنا لنخذله. غدا إنا نقابله، وما كنا لنخذله. صلوا على النور الموصول، صلوا على السر المكنون، صلوا على روض العشاق. صلوا صلوا صلوا على القلب المشتاق. محمد محمد محمد رسول الله. يا يا رحمة من السماء، يا أصفى الأصفياء، يا حبيبي يا شفيعي، يا ضميمي يا طبيبي، يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله